أرجو أن نكون مستوعبين لما قيل حتى الآن، وأنا طبعا بحاول قدر جهدي أني أتكلم بأسلوب نفهمه جميعا، وبحاول أن أنا أقرب هذه المادة العلمية للحاضرين مع اختلاف مستوياتهم. كل ما أرجوه أن احنا نبقى مستوعبين، وإذا كان في حاجة ما استوعبناهاش أو ما فهمناهاش بنطلب الإعادة أو نطلب التوضيح. والأستاذ مختار أبو السعد موجود بيتلقى أسئلتكم، كان كل يوم ثلاث، برضو ممكن يتلقى منكم أي تعليقات على أي درس في أي يوم، بحيث أن احنا نيجي تاني يوم نقول لا التوضيح كذا، لأنه دي مادة علمية بيهمنا أو أن احنا نعرف. النهاردة إن شاء الله نتكلم في حاجة يمكن أنا أشرت إليها وما اتكلمناش فيها، وهي العام والخاص. ودي من ضمن العلوم الواجب معرفتها للمفسرين وللدارسين، ولكن بالنسبة للناس عامة ما هوش علم فريضة، بدل مش هتفسر، لأن القرآن نزل لأمور عديدة. هو طبعا دستور وتشريع، كلكم عارفين أسباب نزول القرآن، دين وتشريع ودستور وحكم ما بيننا وخبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، كل ده احنا عارفينه. لكن في نقطة مهمة، أنه يتعبد بتلاوته، زي ما احنا بنصلي كده بنقراه، دي تعبد، يتعبد بتلاوته بفهم وبغير فهم. لكن إذا انتدبت نفسك للتفسير في الحالة دي بقى لا، لأنه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. سيدنا أبو بكر أتقى الناس بعد رسول الله، قال لي أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في القرآن برأيه. أبو بكر، طب إذا كان أبو بكر مش هيقدر يقول في القرآن برأيه، ما مين يقدر يقول في القرآن برأيه؟ محدش. فمن ضمن العلوم، علوم القرآن، علم يختص بالعام والخاص. يعني إيه العام والخاص؟ القرآن آيات نزلت، الآيات لها ألفاظ، الألفاظ دي ساعات تبقى ألفاظ عامة، زي على سبيل المثال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي عام لفظها عام. الخطاب لمين؟ للأمة. الخطاب للأمة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ده خطاب عام، ده تشريع. وزي ما اتكلمنا امبارح والأول امبارح، قلنا إن القرآن نزل على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة معينة أو عقب سؤال، خلاص. وبالتالي كل ما نزل من قرآن ابتداء فهو من العام، يبقى حكمه حكم ايه؟ العموم، حكم العموم. وعموم الكتاب وعموم السنة خاصة للأمة جميعا، ولا تقصر على سبب أبدا، إنما فيها العموم. من ضمن العموم ده حاجات كتير، من ضمنها قصص الأنبياء، قصة سيدنا يوسف ما نزلت السورة ابتداء، فيها العظة وفيها العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فعموم الكتاب وعموم السنة لا يصح فيه التخصيص أبدا، خلاص. نيجي بقى هنقسم المسألة دي. قبل ما نقسم هنرجع تاني نقول نشرح يعني ايه عام ويعني ايه خاص. عام هو لفظ الآية فيه العموم يشمل الناس جميعا. الخاص هو الآية التي نزلت في سبب معين وفي واقعة بعينها. خلاص؟ طيب، في آيات نزلت في أمور بعينها ووقائع بعينها ولكنها تعدت إلى العموم. على سبيل المثال آية الظهار، على سبيل المثال آية الملاعنة، على سبيل المثال الآيات التي نزلت في رماة عائشة الذين رموها بالإفك، هذه نزلت في أسباب خاصة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، نزل فيها إيه؟ فجلدوهم 80 جلد. الآية نزلت في قصة معينة، هل هي خاصة بالذين رموا عائشة فقط نقوم نجلدهم 80 جلد وخلاص، ولا يتعدى الحكم بعد ذلك لغيرهم إذا أتوا بمثل فعلهم؟ لا. آية الظهار نزلت وانتم عارفين في شخص معين، سلمة بن صخر أو ثابت بن قيس على اختلاف الروايات، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، منكم الكلام كان لهم، ما إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ورح نزل الحكم، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. خلاص. آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آية دي نزلت في قصة، قصة مين؟ هلال بن أمي، حيث قذف امرأته بشريك بن السحماء، هي نزلت لكن تعدت ليه لغيرهم، بقت احكام. طيب، في ايات بقى نزلت خاصه في شخص بعينه واللفظ لا يحتمل العموم، تقصر الايه على من نزلت فيه. واضح؟ مثال: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. نزلت في مين؟ في أبي بكر الصديق، يبقى هي نزلت فيه. طيب، اللفظ يحتمل العموم، ده حكم ثاني لسه هنتكلم فيه. لا، اللفظ لا يحتمل العموم ليه؟ لأن الأتقى أفعل تفضيل، واللام لا تخش على أفعل التفضيل أبدا وتفيد الإيه؟ الجمع أو العموم. والأتقى مش جمع، الأتقى مفرد، وهنا في الحالة دي اللام ما تخشش أبدا تفيد لفظ العموم، منها تفيد لفظ القصر، فوجب أن تقصر الآية على أبي بكر الصديق. طب اللي يعمل زيه ياخد نفس الأجر؟ لا. ليه؟ لأن كده عممت، ده حكم لسه هيجي، إنما هي مقصورة عليه، وبالتالي لن يكون هناك أتقى إلا أبو بكر، اللي هو مين برضو؟ إن أكرمكم عند الله أتقى، هو أبو بكر، أبو بكر مش حد تاني. طب سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، لو حد عمل زي أبو بكر ياخد أجره؟ لا لا. ليه؟ لأن الآية خاصة به واللفظ لا يحتمل العموم. من حيث اللغة أنا مش عاوز أتوسع معاكم، الناس بتوع اللغة العربية هيفهموا، اللام هنا ما هيش لام التعريف، ما هيش دخل على جماعة، دخل على مفرد، والأتقى أفعل تفضيل، ما تخش عليه اللام اللي تفيد الجمع وتفيد التعميم، ما يصحش. ها؟ يبقى إذن الآية التي تنزل في معين، يعني شخص معين، ولا يحتمل اللفظ العموم، متفق على قصر الآية على من نزلت فيه. خلاص. طيب، نيجي لحالة تانية، آية نزلت في سبب خاص والآية مخصوصة بناس وبوقعة، لكنها حين وضعت في المصحف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في وضعها مع آيات أخرى، تفيد الآيات الأخرى العموم. يبقى الحكم إيه هنا؟ الآية لوحدها كده لا تفيد العموم، لكن اتحطت في وسط آيات تفيد عموم، يبقى أنا عارف إن الآية خاصة، لكن المجموع كله فوق وتحت إيه؟ عام. يبقى اتحطت في النص ليه؟ نسق القرآن مراعاة لللفظ والسياق والنسق والنظم في الحالة دي بيبقى لها حكم خاص. ايه هو؟ انها وان كانت نزلت في شخص بعينه وواقعة بعينها، اذا فهي خاصة به، ايضا هي خاصة بمن على شاكلته وجنسه. هنضرب مثال ودي تسقنا الحاجة. كل الايات اللي نزلت في خاص مخصصة في معين وبسبب معين، لكن فيها امر ونهي، تبقى بتخص الشخص وتخص مين؟ اللي زيه. واذا نزلت الايات في خاص وفي حادثة خاصة وفي شخص بعينه، لكن فيها خبر فيه المدح او فيه الذم، تبقى خاصة به وبمن على شاكله. زي ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. هذه نزلة في شخص، نزلة في ناس، خلاص، تعمه وتعم مين؟ من كان على شكل. يبقى كل من يبخل ويكتب ما آتاه الله من فضله ويأمر الناس بالبخل يسري عليه ايه؟ نفس الحكم. على سبيل المثال، في آية مثلا قصرها ابن عباس على من نزلت فيه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. نزلت في ناس مخصوصة. على سبيل المثال كمان، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية آية إيه؟ عامة، خلاص، في مجال القصص عن سيدنا إبراهيم والحجة التي جادل بها قومه، قال لهم: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالناس قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من منا لم يظلم ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ خافوا. أم قال لهم: ليس كما تفهمون، وإنما الظلم الشرك. راح مخصص إيه بقى هنا؟ اللفظ، ما بقاش لفظ عام، ما بقاش الظلم عموما، لأنك أنت لما تتكلم على واحد تبقى ظلمته، لما تأكل مال حد تبقى ظلمته، وهكذا. فاهم؟ يبقى مش الظلم بمفهومه العام، إذا الظلم بمفهومه الخاص. ففهمهم النبي صلى الله عليه وسلم كده وقال لهم إيه؟ استند بقى الآية تانية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم هنا لفظ عام، وفهم الصحابة العموم، فأفهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخصوص في اللفظ. فهمت؟ يبقى الآيات اللي بتنزل فيها مدح أو ذم، خبر بمدح أو خبر بذم لحادثة معينة أو لشخص معين، تشمل وتشمل إيه؟ أمن على شاكلة، بشرط ان اللفظ بتاع الايات يبقى ايه؟ لفظ عام. بعكس بقى: رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. ده لفظ خصوصي وخاص، ولده في شخص معين، ما تعممش بقى. الايات اللي نزلت فيها الامر وفيها النهي، لكنها نزلة في سبب خاص بدل فيها أمر وفيها نهي، يبقى الأمر والنهي إحنا مخاطبون بالأمر ومخاطبون بالنهي، تبقى رغم أنها نزلة في خصوصية وفي شخص معين، لكنها إيه؟ تعمم. إيه الآية اللي بتنزل بقى في مسألة خاصة وتعمم؟ تعمم نتيجة وضعها فين؟ فآية، خد بالك، إحنا قرينا امبارح قلنا إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. خد بالك بقى من الكلام، عشان لسه عايز أوصل. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما هي دي اول الربع، لكن احنا بقى مش بنتقيد في التفسير بالايه باول الربع واول الجزء، ده تقسيم تلاوه مش تقسيم تفسير. خد بالك ايه الحكايه. الحكايه بعد غزوه بدر، في واحد اسمه كعب بن الاشرف من زعيم يهود، من زعماء اليهود في المدينه، منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. فاكرين الحديث بتاعه اللي قال فيه من لي بكعب بن الاشرف؟ ها، راح لمكه وخد معاه مجموعه من اليهود، وفي مكه بقى عمالين ايه يولولوا ويصوتوا على شهداء على قتلى ايه بدر. فراح كعب بن الاشرف حرضهم على الانتقام لنفسهم والثأر لقتلاهم، مع ان بعضهم كان بدا يتشكك ويتردد ليه الالهه ما نصرتهمش. فجدا قال لهم انتقموا واسأروا لقتلاكم. أم سألوه قالوا له أنت من أهل الكتاب وفاهم، من منا على هدى؟ من منا أهدى سبيل، نحن أم هم؟ أم قال لهم إيه؟ أنتم أهدى سبيل. فشوف ربنا بيقول بقى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت الصنم والطاغوت الشيطان، بالأصنام والأوثان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا عبدة الأصنام هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طب ده بيقول رب، يعني أنت النهاردة عندك واحد شيوعي بيقول ما فيش ربنا أفضل، ولا اليهودي اللي بيقول في ربنا وبيقول عزير ابن الله، يعني بيعترف بربنا، ها بيعترف بربنا، اللي بيعترف بربنا غير اللي ما بيعترفش بربنا، اللي بيعبد النار والحجر ولا اللي بيعبد ربنا بس عبادته فيها خلل. يعني لو هتفاضل اللي بيقول ان في ربنا، كونه زائغ عن عقيدته شيء، وكونه بيقول في ربنا شيء اخر. ولذلك احل لنا طعام اهل الكتاب، لكن عبدة الاوثان يحل لنا طعامهم؟ لا أبدا. يحل لنا الزواج من الكتابيات، لكن يحل لنا الزواج من المجوس؟ أبدا. خدت بالك؟ فازاي يقولوا للذين كفروا أهدى منها؟ طيب إيه بقى الموضوع هنا؟ الموضوع إن الناس دي أخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأخذ الميثاق على الأنبياء، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الميثاق على موسى وعلى عيسى أنهم يؤمنوا بمحمد إذا حضروه ويبلغوا أقوامهم بذلك، ونزل صفته ونعته فين؟ في التوراة والإنجيل. يبقى معنى كده أن الأمانة تقتضي، الأمانة تقتضي أنهم يقولوا النعت والصفة بتاعت محمد اللي موجودة في كتابه، صح؟ الأمانة تقتضي لما يقولوا لهم من منا أهدى سبيلا يقولوا إيه؟ محمد وأتباعه أهدى منكم سبيلا، الأمانة. فلما خالوا الأمانة استلزم الأمر أن يتقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، رغم أن الآية دي نزلت فين؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في جوف الكعبة. فاكرين لما قلنا عشان المفتاح، عشان المفتاح بتاع عثمان بن طلحة، أنا قلت طلحة هو عثمان بن طلحة، عشان عثمان بن طلحة. والآيات دي هنزلت فين؟ بعد غزوة بدر. فشوف بقى من غزوة بدر ها للفتح كم سنة؟ 7 سنين، 6 سنين. الفرق بين الآيات في النزول كم سنة؟ 6 سنين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحطها، حطها فين؟ ايوه، لان نجر الذكر للامانات كلها بقى. فهمنا هنا ولا ما فهمناش؟ طيب نيجي بقى لنقطة مهمة أو إحنا هنعرف العموم والخصوص وأسباب النزول من مين؟ قلنا قبل كده من الصحابة. لا يحل الكلام في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع من الصحابة الذين حضروا نزول القرآن الذي حفت به قضايا بعينها ونزلت في أسباب خاصة، فما يصحش الكلام إلا بالرواية والسماع. طيب الصحابة بقى والمفسرين لما حيوا يقولوا نزلت هذه الآية في كذا، المفسر ياخد باله بقى، لأن نزلت الآية في كذا بتحتمل احتمالين. الصحابي بيستدل على الحكم بالآية يبقى استنباط واضح، أو نزلت في كذا نقل لما وقع. نقل لما وقع نعرف منين؟ إذا قال نزلت في كذا بس، يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، عبد الله بن عمر قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يبقى ده بيستنبط ولا بيقول سبب نزول؟ مش عارفين. غيره قال نزلت هذه الآية لأن اليهود قالوا من يأتي امرأته من دبورها في قبلها فحملت جاء الولد أحول فنزلت. ناخد بكلام مين؟ ناخد بكلام مين بقى؟ ناخد بكلام اللي قال السبب وقال القصة. اليهود زعموا، طبعا الوضع يختلف، اتيان المرأة من دبورها في قبورها يبقى اتاها فين؟ في المحل الشرعي، انما اتيان النساء في ادبارهن يبقى اتاها في محل غير شرعي. واضح؟ الآية بقى لما قال ابن عمر انها نزلت في الاتيان في اتيان النساء في ادبارهن يبقى استدلال واستنباط. واضح؟ مش سبب نزول. مش سبب نزول بقى. انما سبب النزول ان اليهود قالوا كذا فنزل القرآن يرد عليهم ان لا يجي احول ولا غير احول، الوضع ما يختلفش ما دام اتى في المحل، بغض النظر بقى عن الوضع ايه هو ازاي مش مهم. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان، يعني متى وكيف شئتم، يعني فما تفرقش بقى. يبقى اذا الصحابي قال نزلت في كذا، خلي بالك يا مفسر يا اللي بتفهم، قد يكون قصده استدلال على الحكم بالآية، وقد يكون قصده تحديد سبب نزول الآية بذكر واقعة. في فرق بين الاثنين، واضح ولا مش واضح؟ طيب يبقى دي حالة ان الصحابة تختلف في سبب النزول، واحد يقول نزلت في كذا والتاني يقول نزلت في كذا، ناخد رأي مين؟ الذي ذكر الواقعة وليس الذي ذكر الحكم. ده بيقول نزلت في شأن اتيان النساء في أدبارهن، يبقى ده بيستدل على الحكم، واخد بالك؟ التاني قال لك قالت اليهود كذا وزعموا كذا فنزلت تقول كذا، يبقى ده حاجة تانية، يبقى بناخد ده. فهمت؟ رغم ما عليه ابن عمر، يا هو ما يقصدش انها ان انت تفهم غلط، فهمنا؟ طيب يبقى اذا الصحابي قال نزلت في كذا، خلي بالك يا مفسر يا اللي بتفهم، قد يكون قصده استدلال على الحكم بالآية، وقد يكون قصده تحديد سبب نزول الآية بذكر واقعة. في فرق بين الاثنين، واضح ولا مش واضح؟ طيب يبقى دي حالة ان الصحابة تختلف في سبب النزول، واحد يقول نزلت في كذا والتاني يقول نزلت في كذا، ناخد رأي مين؟ الذي ذكر الواقعة وليس الذي ذكر الحكم. ده بيقول نزلت في شأن اتيان النساء في أدبارهن، يبقى ده بيستدل على الحكم، واخد بالك؟ التاني قال لك قالت اليهود كذا وزعموا كذا فنزلت تقول كذا، يبقى ده حاجة تانية، يبقى بناخد ده. فهمت؟ رغم ما عليه ابن عمر، يا هو ما يقصدش انها ان انت تفهم غلط، فهمنا؟ طيب حالة تانية، اتنين من الصحابة اتكلموا في نزول الآية، واحد ذكر سبب والآخر ذكر سبب آخر، ناخد مين؟ ناخد مين بقى؟ اختلف. مثال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. حديث عن صحابي بيقول لك كنا في سفر وكنا بالليل وحبينا نصلي، معرفناش نصلي لأن معرفناش القبلة، فصلى كل رجل حيله، فنزلت فأصبحنا فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. أدي واحد حديث في المستدرك بتاع الحاكم. حديث آخر بيقول صحابي: نزلت هذه الآية في صلاة النافلة في السفر، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر وهو على دابته يتوجه بها حيثما توجهت، يعني ماشي كده صلي كده، ماشي كده صلي كده بغض النظر عن القبلة. فهذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله نزلت في شأن صلاة النافلة في السفر. هذا رأي تاني. رأي تاني بقى قال لك: حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي لبيت المقدس ثم نزل التحويل القبلة، فقالت اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، ونزل بقى فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى دي ثلاث أسباب. ناخد بقى مين؟ هنا هنبتدي بقى نشوف السند. فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان، أصح السند هو ده. خلاص في الثلاث أحاديث دول السند الأصح فين؟ بتاع الرد على اليهود اللي قالوا تحولوا عن القبلة ليه، وبكرة يتحولوا عن دينهم زي ما تحولوا عن قبلتهم، فربنا قال أينما تولوا فثم وجه الله. خدنا دي ليه؟ لأنه السند بتاعها إيه؟ أصح. دروى البخاري، دروى الحاكم، دروى البيهقي، يبقى احنا بناخد مين؟ البخاري، لأن البخاري سند وأصح الأسانيد. خلاص؟ ده إذا اختلف الصحابة في ذكر سبب نزول الآية. طيب افرض تساوى الإسناد بقى، يعني السند ده صحيح والسند ده صحيح ودرجة الصحة مستوية، نعمل ايه؟ اذا كان ده بياخد الآية على انها حكم زي ما قال نزلت في كذا، والتاني بيذكر القصة، ناخد اللي بيذكر ايه؟ القصة. طيب الاثنين ذكروا قصتين مختلفتين، قصتين مختلفتين بقى بيتكلموا عن سبب ووقع بعينها، وتساوى الاسناد في الاثنين، نقول ايه؟ نشوف مين فيهم كان حاضر ومين فيهم ما كانش حاضر، وناخد كلام مين. مثال كده، مثال بقى: يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. السند في غاية الصحة، وبيقول لك: سأل المشركون اليهود اعطونا شيئا نسأل به ذاك الذي يزعم أنه نبي نرى صدقه من كذبه. فقالت لهم اليهود: سألوه عن الروح. فسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب. تبقى الآية نزلت فين؟ في مكة، في مكة. خلاص خد بالك بقى العلم هيجرنا لإيه. عبد الله بن مسعود بيقول: كنت أتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستند إلى عسيب جريدة، فمر على ملأ من يهود فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الروح. فسكت وأخذه ما يأخذه من البرحاء، فعلمت أنه يوحى إليه، ثم رفع رأسه فتلا وقال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى الآية نزلت فين؟ في المدينة. ناخد بكلام من بقى؟ عبد الله بن مسعود. ليه؟ حاضر، بقول لك كنت ماشي معاه، وانا ماشي معاه سالوه، يبقى ده شايف. خلاص. التاني بقى بيقول سالت المشركين اليهود، يقول لهم وده، يقول لهم فحصل كذا كذا، يبقى ده سمع سمع سمع سمع. لا، احنا عاوزين مين بقى؟ الحاضر. يبقى اذا ذكر الصحابيان السببين لنزول الآية، ناخد السند الصحيح، فإن تساوى أو الأصح، فإن تساوى الإسنادان في الصحة نرى بأيهما يعني أقوى في الترجيح. إن كان حاضرا يبقى ترجيحه أقوى، أو ما سواه من الترجيحات، لأن في علم تاني اللي هو علم الترجيح. طيب، مثال كمان أو يعني حادثة تانية. ذكرت الصحابة أسباب، اختلفوا بقى، واحد قال كذا، واحد قال كذا، واحد قال كذا، نقوم نقول إيه؟ نشوف الحوادث إذا كانت متقاربة في الزمان يبقى الآية نزلت من أجل الحوادث جميعا. مثال، روى أحد الصحابة أن هلال بن أمية رمى امرأته بشريك بن السحماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هلال، بينتك أو حد في ظهرك؟ قال: يا رسول الله، يرى أحدنا رجلا على امرأته فينصرف يلتمس البينة والشهود؟ إذن يكون قد فرغ يا رسول الله. قال له: كتاب الله، شهودك أو بينتك أو حد في ظهرك. هيجلدوا، لأنه رماها، يرمون المحصنات يتجلدوا، ما جابش شهود. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. طيب، حد في ظهرك، فنزلت خلاص. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، اللي هي الآية بتاعت الملاعنة. خلاص، أدي سند ودي حدث. واحد تاني بيقول إيه؟ ذهب عويمر إلى عاصب بن عدي فقال: سأل رسول الله، إذا دخل الرجل فوجد رجل على امرأته أيقتله؟ فإن قتله أيقتل به؟ فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فعاب السائل. عاب السائل، زجروا، تقتل إيه وتعمل إيه؟ فذهب عاصم بن عدي لعويمر وقال له: لقد عاب رسول الله السائل. قال: والله لا أذهبن إليه فلا أسألنه. موضوع يخصه بقى، ما عاوز يعرف. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يا عويمر، قد نزل في شأنك وشأن امرأتك قرآن، فنزلت آية الملعنة. أدي حادثة ودي حادثة، وده بيرويها صحابي وده بيرويها صحابي، ودي صحيحة ودي صحيحة، والسند سليم هنا والسند هنا سليم، متساويان في الصحة. نزلت في مين بقى الآية؟ نقوم في الحالة دي نقول إيه؟ نزلت في شأنهما جميعا. صادف بقى حادثة هلال مع امراته، صادف إن حصلت حادثة تانية مع مين؟ مع عويمر، تقارب الزمان فنزلت الآية لده ولده. خلاص؟ يبقى إذا نزلت الآية، قال أحد الأصحاب نزلت في قصة كذا، وقال الآخر نزلت في قصة كذا، قلنا هنشوف إيه صحة السند. خلاص، ناخد بالأصح، تساوى الإسنادان، نرجح أحدهم، واحد حاضر واحد مش إيه مش حاضر. طيب، تساوى الإسنادان ولا ترجيح، لأن ده حاضر وده حاضر، ده بيحكي قصة شافها وده بيحكي قصة شافها. نشوف الحادثة نفسها، الحوادث بقى، متقاربة الزمان، متلازمة، متزامنة، يبقى الآية نزلت فين؟ في دول مع بعض. خلاص، هنخش في إشكال هنا. طب افرض بقى مشينا في كل ده، تساوى الإسنادان، الصحابة ذكرت أسباب مختلفة، الترجيح مفيش، كله صح، وفوجئنا بأن الزمن متباعد. متباعد نقول ايه هنا؟ نقول تكرر نزول الآية. انتوا فاكرين امبارح قلنا ما تكرر نزوله؟ نضرب مثال بقى، خد الروايات دي، منهم واحدة قلتها على المنبر النهاردة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو يحتضر، فقال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فأبو جهل وعبد الله بن أمية قالوا له إيه، تترك ملة أبائك وأجدادك وملة عبد المطلب وكلام من هذا القبيل. فآخر ما تكلم به قال إيه، ملته هو على ملة عبد المطلب. وتلاقي الحديث يقول هو على ما يقولش إيه، فقال أنا، لا عشان ما يجيبش الراوي الحديث على إيه، على نفسه. ده من أدب الكلام اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ما تجيبش الكلام الوحش على نفسك. تقول فلان قابلته بقول له إزيك، قال لي والله أنا مشغول، مش ده الكلام الطبيعي؟ لما يقول والله انا مشغول وانت تقول والله قال انا مشغول، لكن لما تقول قال لك والله انا حالتي زفت، لما تيجي تتكلم تقول قابلته بسالته فقال انه حالته زفت، هو بقى مش انا، فقال هو حالته في زفت. فهمت ازاي؟ عشان كده في الحديث ده بالذات تجد فكان اخر ما تكلم به ابو طالب ان قال هو على ملتي عبد المطلب. طبعا ما قالش هو هو هو لما اتكلم قال ايه، الآن لكن الراوي ما قولهاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل، وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خلاص هذه القصة وهذه الحاسة، وتبقى الآية نزلت فين؟ في مكة. خلاص لا. يروى لنا حديث عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، سمعت رجلا يستغفر لأبيه أو لأبويه، فقلت كيف تستغفر لأبويك وقد ماتا مشركين؟ فقال لقد استغفر إبراهيم لأبيه، وقال لا، قال لأستغفرن لك، لأستغفرن لك. فذهب علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصص، ان الراجل ده بيستغفر لابويه، فبقول له انت بتستغفر لهم هم مشركين ازاي؟ قال الله سيدنا ابراهيم مش استغفر لابوه، مش قالوا لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وعليك انبنا. وفي حته ثانيه قال سادعو لك ربي ان عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. طيب ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. طيب ما دام ابراهيم استغفر لابوه وهو كافر، يبقى انا كمان استغفر لابويا وامي. ده الراجل بيقول. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا علي قال له الكلام ده، نزل عليه بقى ايه، وما كان ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ادي قصه تانية. تبقى نزلت الايات فين؟ في قصه ابي طالب ولا في قصه الراجل ده؟ طب خد الحديث ده بقى كمان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، فوقف عند قبر بعينه وناجاه طويلا، ثم بكى، ثم بكى. فقلنا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في الاستغفار أو في الدعاء لها فلم يأذن لي. طب خد الحديث ده بقى كمان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، فوقف عند قبر بعينه وناجاه طويلا، ثم بكى، ثم بكى. فقلنا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته في الاستغفار أو في الدعاء لها فلم يأذن لي. وأنزل علي وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ناخذ بقى ناخد ايه بقى؟ ادي تلات احاديث والتلاتة عن صحابة والاسناد صحيح في التلاتة، لكن الحوادث متباعدة. واحدة منهم في مكة لسه في بداية لما مات مين؟ ابو طالب. والتانية في المدينة في في في في في, في قصة سيدنا علي مع الراجل ايه اللي بيستغفر لابوه وامه. والتالتة مدة بعد الهجرة لما النبي خرج يزور قبر امه، وانت عارف ان امه دفنت بالابواء وكانت في المدينة في لا، ام النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنتش في مكة. وبعدين معاك بقى ها اسمع عشان ما تتلخبطش، اسمع وما تتكلم كويس. هنا في الحالة دي قالوا ايه بقى الشيخنا؟ تكرر نزول الآية. خلاص، يبقى إذا ذكرت أسباب لنزول الآية مختلفة وذكرها الصحابة وقالوا أنها نزلت في كذا وذكروا الأسباب والوقائع، فنظر إلى الإسناد فوجد الإسناد متساوي في الصحة، نظر في الترجيح فلم يرجح أحدهما على الآخر، واحد فيهم حاضر والتاني مش حاضر، لا ده الكل ماشي حاضر، يبقى في الحالة دي نشوف الزمن. فإذا كان الزمن متقارب تبقى نزلت الآية في الايه؟ في الأسباب جميعا. إذا كان الزمن متباعد تبقى الآية تكرر نزول. طب عايزين آية كمان تكرر نزولها بقى عشان نأكد نأكد المعلومة دي. خد بالك، قل لكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد القتلى في غزوة أحد فوجد حمزة فبكى وقال والله لئن أمكنني الله منهم أو لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بسبعين منهم. راح نزل جبريل وواقف قال له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الكلام ده في غزوة أحد فين؟ في المدينة. الآية دي في سورة إيه؟ النحل، آخر النحل. سورة النحل بحالها كده نزلت فين؟ في مكة. والآية دي نزلت فين مع الصورة؟ فين؟ في مكة. أمال الحديث بتاع أحد ده نقول في إيه؟ طب مش بس كده، أنتوا عارفين شهداء أحد كانوا كام؟ سبعين. كم من الأنصار وكم من المهاجرين؟ من المهاجرين كام؟ ستة، ستة بس منهم حمزة. من الأنصار كام؟ 64. خد بالك، ما لهمش هم بقى في العملية أصلا، كانت في هجرة والنبي عليه الصلاة والسلام جه وهم بينصروه، فالقتل كان شديد في الأنصار. 64 واحد أنصاري جنب ستة من المهاجرين غزة أحد. فالأنصار لما شافوا كده حلفوا، حلفوا أنهم يمثلوا بالمشركين وبأهل مكة إذا أظهرهم الله يوما. خلاص، لأنهم مثلوا بالقصص كلها. ولفت لام ودارت وجه فتح مكة، وداخلين بقى الأنصار بقى على فين؟ على مكة. على مين؟ اللي قتلوا منهم كذا وعملوا كذا وسووا كذا. راح نزل جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى عندنا ثلاث أزمنة، مكة ساعة نزول سورة ايه؟ النحل، وأحد ساعة ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على حمزة، وفتح مكة ساعة ما الأنصار كانت ايه؟ ناوية تثأر. يبقى الآية دي ايه؟ تكرر نزول. واضح الكلام يا جماعة ولا؟ طيب، عاوزين بقى نقول حاجة كمان جديدة غريبة الشكل، مع عكس بقى اللي احنا قلناه ده كله، اللي هو ايه؟ قصة واحدة وسبب واحد، وبعدين يتكلم عن الآيات كلام مختلف. يعني آية اثنين ثلاثة، آية اثنين ثلاثة والسبب واحد، يبقى هل ممكن ينزل في السبب الواحد والحادثة الواحدة أكتر من آية؟ يعني احنا قلنا الآية الواحدة تنزل في أسباب متعددة مش كده؟ الآية نزلت في هلال ابن أمية ونزلت في عويمر مش كده؟ الآية نزلت في غزوة ايه؟ أحد، ونزلت في النحل مع سورة النحل، ونزلت في فتح مكة. يبقى الآية الواحدة بتنزل في ايه؟ في أسباب متعددة. هل ممكن بقى السبب الواحد ينزل فيه آيات كتير؟ خد بالك بقى، مثال للحتة دي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ابن أم مكتوم قاعد سمع النبي بيقول كده، قال له يا رسول الله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. راح نازل جبريل قال له ايه؟ غير أولي الضرر. عشان خاطر ما هو ابن أم مكتوم ده نزل في قرآن كتير قوي، عبس وتولى، دي نزل فيه مخصوص عشان، وكان كل ما يشوفه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ أهلا بمن عاتبني فيه ربي، ويفرس له رداء ويقعده. لدرجة ان لما كان بيخرج للغزوات كان يستخلفه على المدينة، يستخلفه على المدينة يصلي بالناس. عبد الله بن أم مكتوب رغم انه أعمى، أهلا بمن عاتبني فيه رب. ولما قال غير أولي الضرر يا رسول الله نزلت غير أولي الضرر. خلاص. زيد بن ثابت بقى، انت عارفين زيد بن ثابت؟ عارفينه كاتب الوحي اللي جمع القرآن. طيب، وزيد بن ثابت لما جه يجمع القرآن، عبد الله بن مسعود يعني كده خد في نفسه شوية بيكلفه زيد بن ثابت بجمع القرآن وأنا موجود، فبيقول والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها أحد، وزيد يلعب مع الصبيان. ويكتب أول ما ينزل الوحي يملي، واللي كان بيحضر الوحي كتير زيد بن ثابت يحضر الوحي يمسك الورقة والقلم عشان يكتب على طول بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوق من الايه، من الموقف يقول. فبيكتب في آيات الجهاد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وهكذا عمال يكتب في آيات القتال. فبيقول والله إني لواضع القلم في أذني، فجاء رجل أعمى فقال يا رسول الله وكيف لي بالجهاد وأنا أعمى؟ لسه الألم في ودنه، يعني لسه ما يعني مش الطاق، يعني دوبك لسه يعني يا دوبك مخلص الكتاب وحط الألم فين؟ في ودنه. جاء ده يقول له يا رسول، ما هو سامع، يا رسول الله كيف لي بالجهاد وأنا أعمى؟ فنزل جبريل يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى دلوقتي السبب سبب واحد اللي هو الأعمى أو عدم المقدرة على الجهاد، نزل فيها إيه؟ آيتين، واحدة بتقول غير أولي الضرر والتانية بتقول إيه؟ ليس على الضعفاء. يبقى السبب الواحد ممكن تنزل فيه أكتر من آية. خد كمان مثال، أم سلمة أم المؤمنين بتقول قلت يا رسول الله كثيرا ما تذكر الرجال في الهجرة ولا تذكر النساء اللاتي هاجرن، فنزل قول الله تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. طيب، أم سلمة برضو بتقول إيه؟ يا رسول الله كثيرا تذكر الرجال ولا تذكر النساء، النساء لهن نصف الميراث والرجال يغزون والنساء لا تغزو، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. ونزل قول الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى أم سلمة بتحكي لنا إيه؟ ف فإذا بالآيات تنزل لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيضا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وذكرت آية كمان برضو نزلت في شأن برضو النساء. يبقى قد تنزل الآيات المتعددة في سبب واحد أو لسؤال واحد. مثال مسألة الآيات اللي نزلت ذكر فيها النساء والآيات اللي هي نزلت اللي احنا ضربنا بها المثال من شوية بتاعت ليس على الضعفاء وبتاعت غير أولي الضرر، كويس كده؟ طيب يبقى احنا عندنا كم نقطة كده بنعيدهم بسرعة. إذا ذكر الصحابي سبب لنزول الآية وذكر الآخر قول نزلت في كذا، يبقى واحد بيستنبط وبيستدل على الحكم والتاني بيذكر السبب، يبقى يؤخذ قول الذي ذكر السبب. الاثنين ذكروا سببين نبص للسند الأصح نقل، الاثنين ذكروا سببين والسند في مستوى واحد من الصحة نرجح ده كان حاضر ده ما كانش حاضر. ذكروا سببين او اسباب متعددة والاسناد او الاسانيد كلها مستوية في الصحة ولم يتمكن العالم او المفسر من الترجيح، ينظر في الازمنة، ينظر في زمن الاسباب، فان تقاربت الازمنة تبقى الآية نزلت فين في كل الاسباب، زي هلال اللي رمى امرأته بالزنا وزي عويمر يبقى نزلت في الاثنين في وقت واحد. اذا ذكروا اسباب متعددة والازمان متباعدة يبقى نقول تكرر نزول الآية. اذا ذكرت ايات كتير وذكر سبب واحد تبقى ممكن السبب الواحد ينزل فيه ايه قرآن كتير، واضح؟ ونرجع تاني ونقول بقى في الاول انه الايات عموما القرآن نزل على قسمين، قسم نزل ابتداء فيه العموم كله عام للكل لانه نزل ابتداء، والقرآن نزل عقب واقعة او عقب سبب. فاذا كان القرآن النازل عقب واقعة او عقب سبب بنشوف، اذا كان نازل في سبب بعينه او نازل في شخص معين واللفظ ايضا معين لا يحتمل العموم يبقى تقصر الآية على من نزلت فيه. زي على سبيل المثال يا نساء النبي لستنك احد من النساء، نزل في مين دي؟ في نساء النبي، خلاص؟ طيب اللفظ يحتمل العموم؟ يحتمل، لا يمكن، ده بيقول لها انت بالذات انتوا بالذات لستنك احد. لما بيقول لها بقى وبيقول لهم من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هل هذا اللفظ يحتمل العموم؟ لا يمكن. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، هل دي لا ما تحتملش العموم؟ يبقى اتفقوا على قصر الآيات التي نزلت في معين واللفظ لا يحتمل العموم، قصر الآيات على مين؟ على من نزلت فيه، خلاص؟ والآيات العموم اللي نزلت عامة واللفظ عام يبقى دي عامة على كل المسلمين والمسلمات، خلاص؟ إذا الآية نزلت في سبب خاص لكن اللفظ عام فيه أمر أو نهي، فيه مدح أو فيه دم، تبقى الآية نزلت في شخص معين ولكن حكمها ينسحب على من كان على شاكلته أو أتى بنفس فعله، واضح؟ نقطة كمان بقى بنعيدها ان الآية قد تنزل في حادثة معينة في سبب معين لكن ياخدها النبي صلى الله عليه وسلم يحطها في وسط آيات ايه ملهاش علاقة بالموضوع. ليه؟ لان الموضوع يتكامل، النظم بتاع القرآن ينتظم، زي ما ربنا اتكلم عن اليهود لما خانوا الامانة وقالوا للكفار هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، حط لهم في الوسط آية بتاعت ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، رغم ان الآية خاصة بايه بالمفتاح، وها يا عثمان يا ابن طلحة خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم. الآية نزل في سبب معين وفي حادثة معينة وفي جوف الكعبة وخاصة بالمفتاح وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدي المفتاح، لكن اتحطت في آيات عامة خاصة بموضوع تاني بتاع اليهود، لأن الكلام عن الأمانة فانجر الذكر للأمانة عموما بعد. يبقى في آيات نزلت في حادثة خاصة لكن اتحطت في النظم والسياق حتى ينتظم المعنى بتاع الآيات وبتاع القرآن. يبقى اللي اتكلمنا عنه النهاردة هو نوع من أنواع العلوم القرآنية، أو نوع من أنواع علوم القرآن، وهو التعميم والتخصيص، أو العام والخاص في القرآن. وهذا علم لا يؤخذ إلا من الصحابة بالسماع، ولكن العلماء بتوع الأمة هم اللي بيميزوا بقى وبيرجحوا، زي ما قلنا إيه الأسس اللي بيرجحوا بيها، صحابي قال وصحابي قال لا، السند بتاع ده إيه والسند ده إيه، صحابي قال وصحابي قال لا، ده حضر وده ما حضرش، صحابي قال وده صحابي قال والسند صحيح والاتنين حاضرين. طب الحادثتين إمتى؟ يبقى الآية نزلت في الحادثتين، لا دي الحوادث متباعدة، يبقى تكرر نزول الآية، وهكذا. يبقى من ضمن دراسة القرآن وعلوم القرآن معرفة سبب نزول الآية، وهل هي خاصة وهل هي عامة، وما هي أقوال الصحابة الذين حضروا القضايا التي حفت بنزول القرآن. وده علم من العلوم اللي زي ما قلنا مطلوبة للمفسر ومطلوبة للدارس. وعشان كده كل مدى هو احنا بنشوف ان العلم ايه واسع، ولا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. وده يخلينا نخاف لا نقول في القرآن برأينا أبدا. واضح؟ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.